الحمد لله الذي ألبس عباده المؤمنين حلل التقوى وأسبغ عليهم من النعم ما لا يعد ولا يحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عمر بالتقوى حياة أوليائه ورفع بها شأن أحبائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله آمن بربه وتوكل عليه وفوض كل أموره إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 24 من شهر ربيع الآخر لعام 45 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. ووصلنا في سورة الأعراف إلى الآية 26 عند قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. سنقف بإذن الله سبحانه وتعالى مع هذه الآيات التي استمعنا إلى تلاوتها آنفا. أما المعنى الإجمالي فقال أهل العلم: يخبر الله سبحانه وتعالى بني آدم أنه خلق لهم لباسا يستر عوراتهم ورزقهم الأثاث واللباس الفاخر الذي يتزينون به وأعلمهم أن لباس التقوى خير من ذلك وأخبر أن ما من به من ذلك عليهم هو من آياته التي خلقها لهم لعلهم يذكرون. ثم قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. حذر الله بني آدم من أن يخدعهم الشيطان بتزيينه المعاصي لهم كما خدع أبويهم آدم وحواء فكان سببا في خروجهما من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما عوراتهما التي كانت مستترة وأعلمهم تعالى أن الشيطان يراهم هو وذريته من حيث لا يرونهم هم وأنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة يعني وإذا فعل الكفار ما يستفحش ويستقبح كطوافهم عراة اعتذروا أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون والله أمرهم به فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الله لا يأمر بالفحشاء أيقولون على الله ما لا يعلمون وأمره أن يقول لهم إن ربه سبحانه وتعالى أمر بالقسط أي أمر بالعدل وليتوجهوا في صلاتهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى في أي مسجد كانوا، وليدعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أي ذكر سبحانه وتعالى بالمبدأ وبالنهاية، وأنه كما خلقكم أول مرة بعد أن كنتم عدما فكذلك ستعودون إليه يوم القيامة. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي فريقا منهم هداهم الله، جعلنا الله وإياكم منهم، وفريقا وجبت عليهم الضلالة. وهؤلاء الذين وجبت عليهم الضلالة لماذا؟ لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ويظنون أنهم مهتدون. ثم قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يأمر الله سبحانه وتعالى بني آدم أن يأخذوا زينتهم من اللباس الحسن منظرا ومخبرا، ساترا للعورة عند جميع المساجد وفي جميع الصلوات، وأن يأكلوا ويشربوا ولا يسرفوا، أن يأكلوا ويشربوا مما أحله الله سبحانه وتعالى ولا يسرفوا بالإفراط في الأكل والشرب فوق ما يكفيهم، أو بتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى بتحريم ما أحله أو بتناول ما حرمه من المأكولات والمشروبات. فالله لا يحب المسرفين المتجاوزين لحدود الاعتدال. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباد الآية؟ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لجهلة العرب الذين يتعرون عند طوافهم بالبيت ويحرمون على أنفسهم ما أحله الله لهم، أمره أن يقول لهم منكرا عليهم: من الذي حرم زينة الله التي أخرجها لعباده كاللباس الذي خلقه لهم؟ ومن الذي حرم الطيبات من الرزق؟ وأمره أن يقول لهم: إن الزينة والطيبات من الرزق هي للذين آمنوا في الدنيا ويشاركهم فيها الكفار، لكنها خالصة لهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد من الكفرة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا هو المعنى الإجمالي بإجاز لهذه الآيات. أما التفسير التحليلي واللطائف والفوائد، ففي قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم، عفوا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ما مناسبة هذه الآية لما سبق؟ قال أهل العلم: لما ذكر الله سبحانه وتعالى من أمر آدم وحواء وأن الله سبحانه وتعالى أمرهما بالهبوط إلى الأرض وجعل لهم الأرض مستقرا، بين بعد ذلك أنه أنزل كل ما يحتاجون إليه في الدين والدنيا، ومن جملتها اللباس الذي يحتاج إليه في الدين وفي الدنيا. ثم فقال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وقال بعض أهل العلم: لما ذكر الله سبحانه وتعالى واقعة آدم في انكشاف العورة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أتبعه سبحانه وتعالى بأنه خلق اللباس للخلق. لماذا؟ ليستروا به عورتهم، ونبه به على المنة العظيمة منه سبحانه وتعالى على الخلق بسبب أنه أقدرهم على التستر. في حديث: كلكم ماذا؟ عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كما جاء في الحديث القدسي. يقول ابن جرير رحمه الله في بيان المناسبة بين هذه الآية وما قبلها، يقول جل ثناؤه: للجهلة من العرب الذين كانوا يتعرون للطواف اتباعا منهم أمر الشيطان وتركا منهم طاعة الله، فعرفهم من خداعهم بغروره لهم حتى تمكن منهم فسلبهم من ستر الله الذي أنعم به عليهم، حتى أبدى سوآتهم وأظهرها من بعضهم البعض مع تفضل الله عليهم بتمكينهم مما يسترونها به، وأنهم قد سار بهم سيرته في أبويهم آدم وحواء اللذين دلاهما بغرور حتى سلبهما ستر الله الذي كان أنعم به عليهما حتى أبدى لهما سوآتهما فعراهما. إذن ماذا هنا؟ ماذا تنبيه أو يقول ماذا؟ يعني خطاب للجهلة من العرب الذين كانوا ماذا؟ كانوا يتعرون للطواف. وسيأتي الحديث طبعا عن سيأتي بعد قليل. طبعا يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. اللباس أيها الإخوة هو المعروف، هو المعروف عام في جميع ما يلبس، عام في جميع ما يلبس. وعن مجاهد يقول كان العرب، كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراه، يطوفون بالبيت عراه، ولا يلبس أحدهم ثوبا طاف فيه. وهذا قول للطحاء المجاهد ومعبد الجهني وغيره. فهنا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وسيأتي الحديث عن السوء بعد قليل. وريشا، ريشا هنا ما هو الريش؟ قالوا الريش هو المتاع والأموال. الريش هو المتاع والأموال. وأصل ريش، أصل ريش يدل على حسن الحال، يدل على حسن الحال وما يكتسب الإنسان من خير، وما يكتسب الإنسان من خير. ويطلق وريشا يطلق على ما ظهر من اللباس ولباس الزينة، على ما ظهر من اللباس ولباس الزينة، يعني اللباس الذي ظهر وكذلك لباس الزينة الذي يتزين به. قالوا وكل ما ستر الإنسان في جسمه ومعيشته فهو من ماذا؟ ريش، فهو من الريش، فهو من الريش. طبعا ابن عباس يقول ورياشا، جاء في قراءة ورياشا يعني المال. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وريشا يعني مالا. وهذا قول لابن عباس ومجاهد والسدي والضحاك. وقال آخر منهم ابن عباس أيضا قال الرياش اللباس، الرياش والريش اللباس، والعيش والنعيم. وقال آخرون الريش الجمال، الريش الجمال، وهو قول لابن زيد، قول لابن زيد. وقد أشار بعض العلماء أن الريش في الطائر يعطيه ماذا؟ يعطيه الجوان، يعطيه ماذا؟ الجمال، يعطيه الجمال. كذلك اللباس، سواء اللباس الذي الظاهر الآن أو ما يتزين به على ما نحن عليه، فهذا ماذا؟ هذا أيضا من ماذا؟ من الرياش ومن الزينة، ومن ما مما يزيد الإنسان جمالا. يقول ابن عطية رحمه الله هما عبارتان، يعني لباس عليكم أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم ريشا، قال هما عبارتان يعني تدل على عن سعة الرزق ورفاهية العيش ووجود الملبس والتمتع، يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى نعمة من الله سبحانه وتعالى ورفاهية في ماذا؟ في عيش الإنسان، في عيش الإنسان. ويقول ابن كثير رحمه الله يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش. فاللباس ستر العورات وهي السوءة، والرياش والريش ما يتجمل به ظاهرا. فالأول من الضروريات، فالأول من الضروريات، يعني اللباس من ماذا؟ من الضروريات. والريش من التكملات، يعني الآن الإنسان الآن لابس لباس، لكن لو أخذ مثلا الإنسان مشلاح ولا كذا، هذا ماذا؟ يعني من الكمالات، من الكمالات. فهذا مثلا المشلح أو كذا، طيب هذا الشماغ مثلا الآن بعض الناس لا يلبسه، طيب فنقول ربما يكون ماذا؟ يكون من كمالات، يكون من ماذا؟ من الكمالات عند بعض الناس. فهذا من ماذا؟ فهذا من الريش، فهذا من الريش. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قالوا فيه تكرير للنداء يا بني آدم، وقد تكرر يا بني آدم ويا بني آدم، تكررت ولا لا؟ طيب، فقالوا هنا يا بني آدم فيه تكرير النداء. لماذا؟ طبعا ابتدي الخطاب بالنداء. قالوا ليقع إقبالهم على ما بعده بهمم قلوبهم، يعني في نوع من ماذا؟ كما قال أهل العلم، إذا جاء النداء فما بعدها يعني إيش؟ كأنك تنتبه إليه ويعني ألقي له سمعك، فإنه أمر ماذا؟ أمر يهم، أمر يهم. فقالوا هنا كرر النداء للاعتناء بمضمون الآية، ولأن ليقع هذا الخطاب في ماذا؟ ليقع في قلوبنا فيقبل الناس على الأمر الذي سيأتي والخبر الذي سيأتي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. ثم قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. يقولون لماذا هنا، لماذا كررت في الآية الأولى وكررت بعدها مباشرة؟ قالوا هنا أيها الإخوة أنها وقعت بعد قصة آدم عليه الصلاة والسلام. طيب، لما أخرج من ماذا؟ من الجنة، ووقعت العداوة بينه وبين من؟ وبين الشيطان. ألم أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال ربنا، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ثم قال يا بني آدم، ثم قال يا بني آدم. قالوا هنا أن من شأن الذرية أن تثأر لآبائها، أن تثأر لآبائها وتعادي عدوهم وتحترص من الوقوع في شركه. تم العجيب. يقول هنا كرر النداءات لبني آدم، قالوا وذلك أن شأن الذرية أن تثأر لآبائها وتعادي عدوهم وتحترص من الوقوع في شركه، يعني في حبائله. قلت ولو أن الناس ونحن منهم يتعاملون في عداوتهم مع الشيطان كما يتعامل بعض الناس في عداوته لأخيه المسلم لتغير الحال، أليس كذلك أيها الأخوة؟ يعني الآن يا أخوان خذوا مثال، يعني هذا الكلام الآن إذا حصل قتل نسأل الله السلامة والعافية ماذا يصبح؟ يعني حصل قتل بين شخص وشخص وبين قبيلة وقبيلة، ماذا يكون فيها؟ يكون فيه من الثأر وفيه من عدم الصلح وعدم كذا يعني إلا الأخذ بالثأر، أليس كذلك؟ طبعا الأخذ بالثأر طبعا هنا ما القصاص تطبيق الشريعة. وتجد أن الإنسان لا يعفو ولا يتنازل ولا يسامح ولا يرضى بدية ولا كذا، ويصبح ذاك الرجل يعني من أشد أعداء الأعداء. طيب، ويموته على هذا الحال، أليس كذلك أيها الإخوة؟ ومع ذلك في المقابل ولا ربما ما يعني ولا نصف ما تقع هذه العداوة التي بين هذا وبين هذا، ولا نصف تقع بينه وبين الشيطان. فتجد في الإنسان تقصير عظيم، والتقصير إنما في حقيقته سبب من ماذا؟ ومن الشيطان، ومن الشيطان. فهنا ملحظ ذكره بعض المفسرين. أيضا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، قالوا في الآية تعريض بالمشركين إذ جعلوا من قرباتهم، من القربات يعني من الطاعة، نزع ماذا؟ نزع لباسهم، وذلك بأن يحجوا ويطوفوا ماذا؟ عراه، يطوفون ببيت الله جل وعلا عراه، وسيأتي الحديث لها وريشا. طبعا خاطب الله سبحانه وتعالى بني آدم بهذه الآية. طيب، قالوا طبعا أشار العلماء إشارة، قالوا وقد نزلت هذه الصورة طيب في مكة ليدل على الحال الذي كان فيه العرب في تلك الحقبة، يعني في الجاهلية التي كانوا فيها في بعدهم عن الفطرة السوية والشرعة القويمة، تنبيها للأذهان بما يقرع الآذان. وكما قال عمر رضي الله عنه وارضاه، من لم يعرف الجاهلية لا يعرف إيش؟ لا يعرف الإسلام. فالجاهلية كانوا في جاهلية عجيبة، في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس في جاهلية عجيبة، ثم بزغ هذا النور وأخرج الله سبحانه وتعالى الناس من الظلمات إلى النور. وكلما ابتعد الناس عن مصدرهم الرباني الإلهي الكتاب والسنة، كلما ابتعدوا كلما ماذا؟ كلما ضلوا، يعني كلما وقعوا في ضلال بقدر ماذا؟ بقدر بعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العرب الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم والجزيرة العربية وغيرها، فإنهم كانوا في ماذا؟ كانوا في جاهلية عظيمة. وصل بهم الحال إلى أن يطوفوا بهذا البيت عراه، أن يطوفوا بهذا البيت عراه. طبعا ربما واحد يسأل منكم يقول يا شيخ يعني كيف هذا، يعني يعقل هذا؟ نعم يعقل هذا، بتزيين ماذا؟ بتزيين الشيطان. عمرو بن لحي الخزاعي لما وصل إلى الشام وكان من سادات قريش، لما وصل إلى الشام فوجد اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وود وسواع ويغوث، ووجد في الشام في أرض الشام يعني الشام سواء سوريا والأردن وفلسطين الآن كل هذه بلاد الشام، فأعجب بها فقالوا ما هي؟ قالوا لعبادتها، قال ائتوني بها، فأخذها منه فأتى بها إلى مكة ونصبها عند الكعبة ثم أمر بأن تعبد وكان سيدا مطاعا، فعبدت ثم يعني تطاول الزمان حتى ماذا؟ اندرست الفطرة السوية في كثير من العرب، وجاء في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني أشد الغضب العرب والعجم، إلا بقايا من من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب. لماذا؟ لأنهم قد وقعوا في جهالات غريبة. طبعا يعني يتكرر كما يقال يعني السوء، فتسمع ما رأينا نسأل الله العفو والعافية، تسمع في بعض الشرق والغرب يعني بالأماكن العراه نسأل الله العفو والعافية والحدائق العراه نعوذ بالله من غضب الله ومن نازغات الشيطان، يعني انحلال أخلاقي، فيقول لك لماذا؟ كيف حصل؟ حصل بسبب ماذا؟ بسبب تزيين الشيطان حتى وقع الآن، يعني ليس أعظم من الكفر بالله سبحانه وتعالى نعوذ بالله من الخذلان. قال العلماء في الآية امتنان الله سبحانه وتعالى على بني آدم بلباس الزينة، وهذا يدل على استحبابها وأن الزينة غرض صحيح. أيضا في الآية امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده بما يسر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال، يعني لباس ضروري ولباس جمال، وبيان يقول ابن سعدي وبيان أن هذا ليس مقصودا بالذات، وإنما أنزله معون ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته، ولذلك قال ولباس التقوى ذلك خير. طيب لباس التقوى ما هو؟ الآن عرفنا اللباس وعرفنا الريش، طيب لباس التقوى ذلك خير؟ قالوا لباس التقوى الإيمان، وهو قول أهل السدي وقتادة وابن جريج، وقيل هو الحياء، وقيل العمل الصالح وقول ابن عباس، وقيل السمت الحسن وهو قول أيضا لابن عباس، وقيل هو خشية الله سبحانه وتعالى، ولباس التقوى يعني هنا الخشية لله سبحانه وتعالى، وقول عروة بن الزبير. وقال آخرون هو في هذه المواضع ولباس التقوى هو ستر العورة، قاله ابن زيد يتقي الله فيواري العورة وذلك لباس التقوى. قال ابن جرير رحمه الله وأولى الأقوال بالصحة في تأويل ذلك في قوله سبحانه وتعالى ولباس التقوى، طبعا وفي قراءة ولباس التقوى استشعار النفوس تقوى الله في الانتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه والعمل بما أمر به من طاعته، وذلك يجمع الإيمان والعمل الصالح والحياء وخشية الله والسمت الحسن، جمعها كلها الآن، كلها تنجمع الآن. طيب قال لأن من اتقى الله كان به مؤمنا وبما أمره به عاملا ومنه خائفا وله مراقبا، ومن أن يرى عندما يكرهه من عباده مستحييا، ومن كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه فحسن سمته وهديه ورؤيت عليه بهجة الإيمان ونوره، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن ماذا يقول هنا؟ استشعار النفوس ماذا؟ استشعار النفوس تقوى الله سبحانه وتعالى في الانتهاء عما نهى الله من معاصيه والعمل بما أمر الله به سبحانه وتعالى، وذلك يجمع الإيمان والعمل الصالح والحياء وخشية الله والسمت الحسن. فإذا اجتمعت هذه ماذا سيكون الحال؟ فحسن سمته وهديه ورؤيت عليه ماذا؟ ورؤيت عليه بهجة الإيمان ونور الإيمان. يقول الإنسان إذا أكثر ترون من الإيمان يا إخوان من العمل الصالح ومن الخشية لله وكذا، فإنه يظهر عليه يظهر عليه الإنسان. ولذا كان السلف رضي الله عنهم يقولون في من يخلو يعني في قيام الليل يقولون خلوا بالله فأكسبهم نورا من نوره، كان بعض السلف يقول إنه ليرى من يقوم الليل له نور، فيقال من أين هذا النور؟ قال أكسبهم الله نورا من ماذا؟ من نوره. وأهل العلم أظن ابن عباس يقول إن للمعصية أو للطاعة نورا في ماذا؟ نورا في الوجه، نورا في الوجه وانشراح في ماذا؟ في القلب. ويعني وأيضا حتى القلوب العباد تألفهم، تألف الإنسان، وإن المعصية لها ماذا؟ سواد على الإنسان، على وجه الإنسان، وكذلك ظلمة في قلب الإنسان، وبعد من أولياء الله الصالحين. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين. طيب، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك خير. طبعا ولباس التقوى قال أهل العلم أطلق على تقوى الله وخشيته اسم ماذا؟ اللباس. طيب لماذا؟ تشبيها لملازمة تقوى الله بملازمة الإنسان لماذا؟ لللباس. اللباس هذا تستطيع تنزعه؟ ما ينزع الإنسان لباس مهما كان، ما يتجرد الإنسان إلا ما ندر، صح ولا لا؟ حتى في أوقات محدودة، صح ولا لا؟ يغتسل أو كذا، لكن الأصل ماذا؟ أن يكون عليه لباس، سواء هذه الثياب أو ماذا؟ ما سيستر بالعورة. فلباس التقوى سمى الله سبحانه وتعالى التقوى لباس، قالوا ماذا؟ قالوا تشبيها لملازمة تقوى الله بملازمة اللابس للباسه. ولباس التقوى ذلك خير، قالوا هنا فيه إيماء إلى علو رتبة لباس التقوى وحسن عاقبته، لكونه أهم اللباسين. يعني في لباس ظاهر وفي لباس إيش؟ باطن، وسيأتي الحديث عليه. طيب، قالوا لأن نزعه يكون بكشف العورة الحسية والمعنوية، فلو تجمل الإنسان بأحسن الملابس وهو غير متق كان كله سوءات، ولو كان متقيا وليس عليه إلا خريقة تواري عورته كان في غاية الجمال. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ولذا يقول العلماء اللباس نوعان، لباس ظاهري يلبسه العبد يستر به ماذا؟ يستر به العورة وما يريد أن يستر به. ولذا ذكرنا في الأسبوع الماضي يخصفان عليهما من ورق الجنة، أن الإنسان يعني جبل على ماذا؟ على أن يخفي ميش السوءات التي تعتريه في كل شيء، سواء في نفسه أو في بيته. ولذا جعل الاستئذان من أجل ماذا؟ من أجل النظر. ولذلك تستأذن لماذا؟ حتى لا يقع البصر على شيء لا يريد صاحب الدار أن ترى. لماذا؟ لأن الإنسان في بيته يتبسط، أو ربما يكون المتاع رث، أو ربما يكون البيت غير مرتب، صح ولا لا؟ فهنا ماذا؟ فهنا الإنسان دائما يسعى إلى إيش؟ أن يتجمل دائما. فقالوا اللباس نوعان، ظاهري يستر به العورة، وباطني وهو ماذا؟ وهو التقوى التي تستمر مع ماذا؟ التي تستمر مع العبد، وهو جمال القلب والروح، وكما أشرنا قبل ذلك. أيضا في الآية قالوا أنعم الله على عباده بزينتين ولباسين، وهذا من باب التكرير، زينة تجمل ظواهرهم، وزينة من التقوى تجمل ماذا؟ تجمل بواطنهم. وقد أشار إلى ذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة. أيضا أشار أهل العلم إلى مسألة مهمة، وقد أشرت إليها الأسبوع الماضي ولا بأس. قالوا اللباس من أصل الفطرة الإنسانية، ومما كرم الله به الإنسان منذ ظهوره في الأرض. والعري والتكشف عمل من أعمال الفتنة الشيطانية، والعري والتكشف عمل من أعمال الفتنة الشيطانية، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبوكم ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقد أشرنا أيها الإخوة أن واجب على المسلم وواجب على المسلمة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في ظهور سواء العورة طيب أو خاصة أخواتنا النساء ونحن في زمن فتنة ولا شك، مع هذه الألبسة وهذا العري الذي أصبح ماثلا للعيان، فإن لم تره بأم عينك في الطريق فلا شك أنك تشاهد ماذا؟ في وسائل التواصل وفي التلفاز وغير، نسأل الله السلامة والعافية، حتى أصبح شعارا ظاهرا لماذا؟ لأهل الكفر، ونسأل الله العفو والعافية. ومما يؤسف له أنك ترى أن بعض المسلمات قد انجررنا إلى ذلك كما فعل ماذا؟ كما فعل أعداء الله سبحانه وتعالى. وأقولها بكل أسى مما لاحظت في زيارات في بلاد إسلامية أن الحجاب يكاد ألا يكون ظاهرا، والله المستعان، أبدا لا ترى المرأة أبدا تستتر بماذا؟ لا تستتر بخمار، يعني الشعر ظاهر والصدر ظاهر والذراع ظاهر والأقدام ظاهرة والساق ظاهرة، وهي مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا هناك مبالاة أبدا بهذا أبدا، وكأن شيئا لم يكن. وهذا مما يؤسى له أيها الإخوة، مما يؤسى له. وبعض المسلمات يرى أن الحجاب إنما هو في تغطية ماذا؟ في تغطية شعرها، فتذهب الرقبة ولا تذهب إيش؟ ولا ترى من شعرها شيئا، ولكن لا يمنع ماذا؟ أن يظهر ما خفي بعد ذلك، تظهر الأذرعة، تظهر الصدر، يظهر الساق، هذا ما في إشكال، لا إشكال عنده، لأن العورة إنما هي في الشعر. وهذا كل مماذا؟ من تلبيس إبليس على بعض المسلمات. فالله الله أيها الإخوة، الله الله أيتها الأخوات المسلمات ومن يسمع في كلامي، أن المرأة المسلمة هذا الحجاب أيها الإخوة هو زينة جعلها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لهذه المرأة. وإن قلنا بقول من يرى كشف الوجه وقول معتبر، احنا ما نتكلم في المس، لكن ما أحد يقول بكشف الوجه بالشعر، ما أحد. ائتوني بعالم من علماء الأمة المعتبرين من المتقدمين أو حتى من المتأخرين يجيز للمرأة أن تخرج عارية الشعر في الشارع، أو أن تخرج قد فردت ماذا؟ ذراعيها، وظهر صدرها، وظهر لباسها الداخلي، وظهرت ماذا؟ عورتها، أو لبست القصير. ائتوني بعالم من علماء الأمة المعتبرين، ما أحد يقول بهذا أيها الإخوة. فلو قلنا بكشف الوجه ويقول فلان وفلان بكشف الوجه، فنحن نقول رويدك أيتها المسلمة، لكن ما أحد قال بكشف شعرها، ولا بظهور الشعر، ولا بظهور أطرافه، ولا بأن يعني كأن شيئا لم يكن. لا أيها الإخوة، هذا والله أنه من الذنوب التي بدأت تعم في بلاد الإسلام. نسأل الله أن يرد أمة الإسلام إليه ردا جميلا. هذا هو الحق، والحق أحق أن يتبع. والله سبحانه وتعالى وصف الحور العين في الجنة كأنهن كأمثال اللؤلؤ المكنون، حور مقصورات في الخيام. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما جلست مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فبكت، فقالت يا فاطمة ما يبكيك؟ قالت يا أم المؤمنين، تذكرت إذا أنا قد مت وحملت على عواتق الرجال ينظرون إلى جسدي. فاطمة تفكر فيش؟ تفكر إذا حملت على عتاق الرجال تفكر أن الناس ينظرون إيش؟ والله ما شاء الله حلوة، ما شاء الله دبدبة، ما شاء الله هذا الناس الآن يقول هذا الكلام. طيب، فتفكر في هذا الكلام، فقالت إني رأيتهم في أرض الحبشة يجعلون على المرأة صندوقا حتى لا يرى. الآن يا أخوان أقولها، وأنا أقولها بكل أسى، يعني الآن بعض الرجال إذا ماتت موليته ماذا يفعل؟ يضع الصندوق، أليس كذلك؟ هل منا أحد ماتت له قريبة من أم أو أخت أو عمة أو خالة وخرج بها إلى الحرم بدون صندوق؟ وإذا لم يخ... ماذا يقول؟ لو قال لك واحد لا تحط عليه صندوق، وش يقول له؟ يقول يا أخي اتق الله في نفسك يا أخي، حرام عليك، ما تخاف الله أنت. طيب، ومع ذلك تودع إلى القبر المرأة المسلمة، والرجال أقاربها وحق لهم ذلك يضعون الساتر عليها حتى لا يرى مفاتنها أيها الإخوة، مع أنها ميتة. بعض الناس يقول يا شيخ حتى في ذلك الموضع؟ نعم، فيطمع الذي في قلبه مرض كما قال الله سبحانه، حتى في ذلك الموضع. بعض الناس تصل حتى في ذلك الموضع ماذا يرى الموت بالنسبة له؟ لا شيء، ما يرى، والله ما شاء الله مدبدبة الحرمة، ما هي حتى في تدلى في قبرها. طيب، ومع ذلك تستر بالغطاء حتى لا ترى. طيب، ومع ذلك أيها الإخوان دائما أقولها لقريباتي، إذا كانت المرأة المسلمة الآن رضيت أن تخرج في طرقات المسلمين حاشرة الشعر كاشفة الذراعين، قد ظهر صدرها وظهر فخذها، فلا يؤتى بها إلى بيت الله مستترة، لا يؤتى بها لبيت الله مستترة، وليها لا يأتي بها مستترة لبيت الله سبحانه وتعالى. إذا كان يرى أنها لا تدفن كما هي، هل ترضى امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تقدم بين يدي الرجال عارية مكشوفة الصدر مكشوفة الشعر؟ إذا كان هذا حرام فهذا كذا، إذا كان هذا لا يجوز فكذلك هذا الذي يشاهد لا يجوز، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تتساهل في هذا الأمر بأي حال من الأحوال. طيب، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. طبعا هنا التفات، يقول العلماء التفات تعريض بمن لم يتذكر من بني آدم، فكأنه غائب عن حضرة الخطاب، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم. الفتنة تطلق على الشرك وتطلق على الكفر والشر والعذاب، كلها ماذا؟ مسميات الفتنة. قالوا وهي في الأصل الاختبار والابتلاء والامتحان. الفتنة إذا وردت فماذا يراد بها؟ الأصل فيها الاختبار والابتلاء والامتحان، مأخوذة من الفتن. طيب، من الفتن هكذا، وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته. فالفتنة هي الشرك والكفر والشر والعذاب. فيقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقد تكلمنا عن ماذا في الأسبوع الماضي، كيف أخرج آدم عليه الصلاة والسلام مع حواء مع إبليس مع الحية، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن آدم لما خلق وحواء عليهم الصلاة والسلام كانت العورة لا ترى، ماذا كان عليها؟ قيل كان عليها نور لا يدرى ما أشهر النور هذا، من شدة النور لا يرى ما خلفه. وقيل عليها كان عليه ماذا؟ أظافر، الأظفار، مستترة بأظفار، كما ذكر ابن عباس يقول كان لباسهما الظفر. فلما أصاب الخطيئة نزع عنهما وتركت الأظافر تذكرة وزينة. تركت الأظافر تذكرة وزينة، هذا قول قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وقال عكرمة لباس كل دابة منها ولباس الإنسان الظفر. فأدركت آدم التوبة عند ظفره، أو قال عند أظفاره. وقال آخرون كان لباسهما نورا. وقال ينزع عنهما لباسهما، هنا ينزع عن لباسه إنما هو ماذا؟ هو لباس أنه سلبهما تقوى الله سبحانه وتعالى بالوقوع في ماذا؟ بالوقوع في المعصية. قال ابن جرير والصواب من القول في تأويل ذلك أن يقال إن الله سبحانه وتعالى حذر عباده أن يفتنهم الشيطان كما فتن أبويهم آدم وحواء، وأن يجردهم من لباس الله الذي أنزله إليهم كما نزع عن أبويهم لباسهما. واللباس المطلق من الكلام بغير إضافة إلى شيء في متعارف الناس هو مختار فيه اللابس من أنواع الكساء. يقول اللباس إذا يعني أطلق من دون إضافة فهو ماذا؟ فهو الكساء، أو ما يغطي ماذا؟ أو ما يغطي البدن. وقد يجوز أن يكون ماذا؟ ظفرا، ويجوز أن يكون نورا، ويجوز أن يكون غير ذلك. المهم ماذا؟ كان عليهم لباس ثم نزع. لا يفتننكم الشيطان، لا تمكن الشيطان من أن يفتنكم. قال أهل العلم والمعنى النهي عن طاعته، وهذا من مبالغة النهي. المبالغة في ماذا؟ من المبالغة في النهي، يعني لا تطيع الشيطان في فتنته فيفتنكم. طيب، أيضا كما أخرج أبويكم من الجنة. طيب، هنا ماذا؟ هنا طبعا يعني تذكير للبشر بأعظم فتنة فتن الشيطان بها نوعهم، إذ حرمهم إخرجكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة. يعني ماذا قال كما أخرج أبويكم من الجنة؟ قال تذكيرا للبشر بأعظم فتنة فتن الشيطان بها نوعهم، إذ حرمهم من النعيم الذي كان يتحقق لهم لو بقي أبواهم في الجنة. يقول لو بقي آدم وحواء في الجنة لكان إيش؟ كان النعيم العظيم، لكن أخرجوا من الجنة. فالله جل وعلا يقول كما أخرج أبويكم من إيش؟ من الجنة، كما أخرج أبويكم من الجنة، فيكون أبعث هنا، فيكون أبعث لهم على الحذر من كيد الشيطان، من كيد الشيطان. أيضا إشارة إلى أن الشيطان كما نزع عن الأبوين لباسهما بمعصية الله وطاعة الشيطان، فكذلك قد ينزع عن الذرية لباس التقوى ولباس البدن ليريهما سوآتهما، وقد أشار ذلك شيخ الإسلام. قال أهل العلم كثير من أعوان الشياطين يدعون إلى نزع اللباس الظاهري لتنكشف العورات، فعند ذلك يهون على الناس فعل المنكرات وارتكاب الفواحش، وقد تكلمنا بذلك بما يكفي، نسأل الله القبول. استدل بقوله سبحانه وتعالى كما أخرج أبويكم على أن الجد يسمى ماذا؟ يسمى أبا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. أيضا استدل أهل العلم ليريهما سوآتهما على وجوب ستر العورة، على وجوب ستر العورة. ولذا سئل هل يبقى الإنسان في بيته عار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معكم ملائكة، إن معكم ملائكة يستحى منها، لكن لو فعل الإنسان ذلك فهو في المباحات. ولذا الملائكة تتجنب إذا أتى الإنسان أهله حياء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصديق ثم عمر، وكان قد مد ساقي عليه الصلاة والسلام وانكشفت الساق، فلما دخل عثمان غطاها عليه الصلاة والسلام وجلس في جلسته، فقالوا لما فعلت يا رسول الله؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ من؟ من عثمان رضي الله عنه وارضاه. كان شديد الحياء. قالوا أنه كان لو حاجة فلو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وقد بدت الساق، يعني حتى ما يعني من حياء ما يريد أن يظهر الساق من عثمان رضي الله عنه وارضاه. فقالوا أنه ربما لا يتكلم رضي الله عنه وارضاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حياء من أن ينظر في ساق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الساق ماذا؟ ليست من العورة. وله في ذلك أقوال رضي الله عنه وارضاه، يقول ما اغتسلت واقفا قط عثمان. طيب طبعا واحد يقول طبعا ما نقول حرام ترى، بس هذا من يعني من الحياء الذي ماذا في قلبه رضي الله عنه وارضاه، ومن الورع الذي وقع في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. يعني يقول ما اغتسلت واقفا قط، وله قول في ذلك كثيرة رضي الله عنه وارضاه، لكنه ماذا هو شديد الحياء رضي الله عنه وأرضاه، وكانت تستحي الملائكة منه رضي الله عنه وأرضاه. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، كني بالسوآت عن العورات أكرمكم الله وأجلكم الله. وإنما سميت السوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها من جسده، وكما قلنا أيضا كذلك ستر العورة، يعني العورة المغلظة سترها، طيب هي فطرة في الإنسان، هي فطرة في ماذا؟ في الإنسان. ولذا آدم وحواء مباشرة ماذا؟ طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فدل ماذا؟ فدل على أن هذا من الفطرة التي ركب الله سبحانه وتعالى عليها الإنسان، ولا يزال الشيطان يحرص على كشفها. إنه يراكم هو وقبيله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه ومهما زاته، وأعوذ بك ربي أن يحضر. إنه من هو؟ إنه يعني الشيطان، طبعا الشيطان حقيقة وجسم موجود كما ذكر أهل العلم. إنه يراكم هو وقبيله، قبيل القوم، ما هو قبيل القوم؟ عريفهم، عريف الصف، ذكروني عريف الفصل ولا لا؟ الأولين درسوا ولا يا دكتور سعيد؟ عريف الصف ولا لا؟ عريف، طيب القبيل القوم عريفهم، والعرفاء معروفين، عريفة القرية والقبيلة معروف، هذه إلى الآن مسميات ومصطلحات رسمية حتى عند في منظمة يعني تنظيم الدولة. طيب عريفهم، وسمي بذلك لماذا سمي يعني قبيل القوم أو عريفهم؟ سمي بذلك لأنه يقبل عليهم ويتعرف أمورهم. وأصل يعني قبل يعني طيب يدل على مواجهته يعني المواجهة، مواجهة الشيء للشيء. وقبيله هنا بماذا؟ يعني الصنف والجنس، يعني يعني يعني وصنفه وجنسه، يعني هو جماعته، يعني الشيطان إبليس الأول ذاك اللي عصى، ومن والذرية التي إيش؟ التي تناسلت منه. ماذا؟ إنه يراكم هو وقبيله. إنه قال العلماء هنا تأكيد الخبر، تأكيد الخبر بحرف التنوين إن، بحرف التوكيد إن. ليه؟ قالوا لتنزيل المخاطبين في إعراضهم عن الحذر من الشيطان وفتنته منزلة من يترددون في أن الشيطان يراهم وفي أنهم لا يرونه. يعني أكد الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا يترونهم، يعني ماذا؟ قالوا هنا لتنزيل المخاطبين في إعراضهم عن الحذر من الشيطان ومن فتنته، كما في منزلة ماذا؟ في منزلة من يتردد أن الشيطان يراه. هل الآن أنا أسألكم سؤال، يعني السؤال أعطيكم، هل أحد منا الآن يشك أن الشيطان ما يراه؟ يرانا الشيطان ولا ما يرانا؟ يرانا جزما، جزما قطعا. فكما أنه يرانا فوجب علينا ماذا؟ أن نحذر من فتنته. هذا هو، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال أهل العلم دل على أن الشيطان أقدر على فتنة بني آدم بوسائله الخفية، فهم محتاجون إلى شدة الاحتياط وإلى مضاعفة اليقظة وإلى دوام الحذر كي لا يأخذهم على غرة. قال مالك بن دينار إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤونة إلا من عصم الله. ولذا ماذا؟ الالتجاء دائما إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إنه يراكم زيادة في التحذير من ماذا؟ من الشيطان الرجيم. أيضا إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، يقولون هنا انتقال قصد الانتقال إلى أحوال المشركين في ائتمارهم بماذا؟ إنا جعلنا الشياطين أولياء، اللي نزعوا لباسهم واللي يطوفون عراه واللي يفعلون ماذا؟ هذا أطاعوا من؟ أطاعوا الشيطان. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، إذن ماذا؟ الذين فعلوا ذلك ائتمروا بأمر الشيطان، وفيه تحذير للمؤمنين من الانتظام في سلكهم وتنفيرا من أحوالهم. طيب، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء لمن؟ للذين لا يؤمنون. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل تسليط على من؟ يتسلط بقوة على من؟ على الذين لا يؤمنون. أما المؤمن الذي يعتصم بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه من ماذا؟ من كيد الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طيب، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولذلك قال إيش؟ ماذا قال؟ لأغوينهم إيش؟ أجمعين إلا من؟ عبادك منهم المخلصين. يقول ترى هو عارف حتى إبليس يعرف. قال إلا عبادك منهم المخلصين، يقول هذا الذي ما إنه ليس لك لهم عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يقول عبادي ترى المؤمنين ما لك سلطان عليهم، ولكن طيب نقع في المعاصي نقع، لكن هذا إيش؟ ليس تسلطا بكامله. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم. ولذا من أعظم ما يحصن الإنسان نفسه بماذا؟ بالأذكار الصباح وأذكار المساء، ثم بهذه القربات وبهذه الطاعة من الصلاة، من قراءة القرآن إلى غير ذلك، كلها يا إخوان ماذا؟ كلها حصن حصين من ماذا؟ من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال أهل العلم عدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان، الولاية المطلقة، نسأل الله العفو والعافية. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. الفاحشة هنا لفظ عام، لكن المراد هنا ماذا؟ الطواف بالبيت عراح. وإذا فعلوا فاحشة قالوا، يعني وجدوها عيش مما توارثوه، فكأنه أنكر عليهم، وفي الكلام حذف، فقالوا ماذا؟ قالوا وجدنا عليها آباءنا. يقول ترى نحن ما سوينا شيء، ترى آباءنا هم ليش وجدناهم يطوفون إيش عرافا حنش مع القوم يا شقرة وراهم وراهم. فقال الله سبحانه وتعالى قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. نسأل الله العفو والعافية. والله أمرنا بها هنا ماذا؟ هنا نوع من ماذا؟ من الكذب على من؟ على الله سبحانه وتعالى. قل يا محمد إن الله لا يأمر إيش؟ لا يأمر خلقه بقبائح الأفعال ومساوئها أبدا. الله سبحانه وتعالى لا يأمر بذلك أبدا. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يعني تتقولون على الله سبحانه وتعالى الكذب وتقولون العري والتجرد من الثياب واللباس للطواف يعني هذا مما أمرنا الله به. انظروا كيف البهتان على الله سبحانه وتعالى. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ استفهام إنكاري كما قال أهل العلم. قل أمر ربي بالقسط. قال أهل العلم دليل، هذا ذكر ابن سعدي، دليل على أن الأوامر والنواهي الإلهية تابعة للحكمة والمصلحة، حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما يستفحشه وتنكره العقول، وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص سبحانه وتعالى. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال أهل العلم إذا كان التوبيخ واردا على أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، كان القول على الله بما يتحقق عدم وروده من الله أحرى. يعني تقول على الله ماذا؟ على الله بلا علم ماذا؟ يعني لا يجوز للإنسان. كذلك ماذا؟ كان القول على الله بما يتحقق عدم وروده من الله أحرى. فلذلك ينبغي للمسلم ألا يقول على الله ما ليس له به علم. دائما يتنبه الإنسان لهذه المسألة. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. القسط هو العدل. القسط أمر ربي بالقسط هو العدل، وهو قول السلف مجاهد والسدي وغيرهم. قال أهل العلم فصلت، قل أمر ربي بالقسط، فصلت الجملة هنا بقل ولم تعطف، ما في عطف، وإنما جاءت منفردة مستقلة. قالوا هنا لفتا للأذهان إلى الأمر الذي سيأتي. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. يقول ابن تيمية رحمه الله حصرت جميع الواجبات في قوله سبحانه وتعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فالواجب كله محصور في حق الله وحق عباده، وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقوق عباده العدل. يقول الحق لله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالتوحيد. والحقوق التي بين العباد مبنية على ماذا؟ على العدل. فالآية ماذا؟ حصرت جميع الواجبات على مبنية المجهول. طيب قل أمر ربي بالقسط، فيه الأمر بالعدل والاعتدال في الأمور كلها، في العبادات والمعاملات وترك الظلم والجور والبعد عن الفحش والتجاوز، كما أشار إلى ذلك ابن السعدي رحمة الله عليهم جميعا. وأقيموا وجوهكم، يعني وجهوا وجوهكم حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة. هذا قول مجاهد، وقيل عند كل مسجد الكعبة، وقال آخرون اجعلوا سجودكم لله خالصا، وأن تدعوه سبحانه، وأن تخلصوا له الدين والدعوة والعمل، وهذا هو الصواب. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني ماذا؟ يعني أن القوم أمروا أن يتوجهوا بصلاتهم إلى من؟ إلى ربهم، لا إلى ما سواه من الأوثان والأصنام، وأن يجعلوا دعاءهم لله خالصا لا مكاء ولا تصدية. في الآية الأمر بالتوجه لمن؟ لله، والاجتهاد في تكميل العبادات خصوصا الصلاة وإقامتها ظاهرا وباطنا وتنقيتها عن كل نقص ومفسد. في الآية الأمر بالتوجه لله والاجتهاد في تكميل العبادات خصوصا ماذا؟ الصلاة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وإقامتها ظاهرا وباطنا وتنقيتها من كل نقص ومفسد. طيب إقامة الوجوه قالوا تمثيل لكمال الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى بحال، يعني أن المتهيئ يعني يتهيأ الإنسان لمشاهدة أمر مهم حين يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وأقيم وجوهكم عند كل مسجد، يعني تقيم وجوهكم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى كما بدأكم، طبعا مخلصين ذكرناها، وادعوا مخلصين له الدين يعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى في سائر الأعمال، في سائر الأعمال كما بدأكم تعودون، على أقوال عند العلماء كما بدأكم، يعني كما بدأكم أشقياء وسعداء فستكونون كذلك سعداء وأشقياء، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وأما الذين سعدوا وأما الذين شقوا الآية. طيب، وهذا قول ابن عباس يقول إن الله سبحانه بدأ خلق بني آدم مؤمنا وكافرا ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنا وكافرا، وهو قول ابن عباس وأبي العالية والقرظي ومجاهد وابن جبير والسدي وغيرهم. وفي الحديث تبعث كل نفس على ما كانت عليه، وقال آخرون كما خلقكم ولم تكونوا شيئا تعودون بعد الفناء، وهذا قول الحسن وقول لابن عباس كذلك وابن زيد، وهو الأولى بالصواب، هو الأولى بالصواب. وكذلك يعني كما بدأنا يعني من العدم، كما كنا من العدم سنعود إلى ماذا؟ إلى العدم، ثم ماذا؟ سيعودنا سبحانه وتعالى مرة أخرى في اليوم القيامة. وكما كذلك يعني تحتمل الآية، لكن القول الأرجح الأول هذا، كذلك ماذا؟ أنه في فريق أشقياء وفريق ماذا؟ سعداء. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ضرب لآدم من ظهره فخرجت الذرية، وذرية على يمينه وذرية على ماذا؟ عن يساره، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. هؤلاء إلى أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وهؤلاء إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء لله، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء لله، إنهم اتخذوا الشيطان لا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. سبحان الله، ابن آدم يفكر هنا ويطالع هنا. طبعا في الحديث أبغى أجيب حديث، يقول في الحديث كلكم لا يخفى عليكم أيها الإخوة الحديث التي جاءت في توجه القلب وتوجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من باب الفائدة، إذا قام يصلي في الليل يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وفي حديث البراء بن عازب، وهذا حديث عظيم مهم يجب طبعا وجوبا ليس، لكن ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه في كل ليلة. حديث البراء بن عازب قال إذا أردت أو أخذت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت على الفطرة. واجعلها آخر ما تقول في ماذا؟ في أذكار النوم، في أذكار النوم تتوضأ وضوء الصلاة ثم تقول الأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا آخر ذكر يقال ثم تختم، يعني ما تتكلم، فإن مات الإنسان فإنه سيموت على الفطرة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. نستأنف أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى فريقا هدى الآية، مناسبة هذه الآية لما سبق، يقول أهل العلم كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة تذكير بالبعث والجزاء على الأعمال ودعوة إلى الإيمان به في إثر بيان أصل الدين ومناط الأمر فيه والنهي الوارد في سياق أصل تكوين البشر واستعدادهم للإيمان والكفر والخير والشر وما للشيطان في ذلك من إغواء الكافرين الذين يتولونه وعدم سلطانه على المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله. يقول ابن جرير ثم ابتدأ الخبر جل ثناؤه عما سبق من علمه في خلقه وجرى به فيهم قضاؤه، فقال هدى الله منهم فريقا فوفقهم لصالح الأعمال فهم مهتدون، وحق على فريق منهم الضلالة عن الهدى والرشاد باتخاذهم الشيطان من دون الله وليا. أيضا فريقا هدى قال أهل العلم هذا كله إنذار من الوقوع في الضلالة وتحذير من اتباع الشيطان وتحريض على توخي الاهتداء الذي هو من الله تعالى. فالفريق المفلح هو الفريق الذين هداهم الله، والفريق الخاسر هم الذين حقت عليهم الضلالة. يقول ابن السعدي رحمه الله الهداية تكون بفضل الله تعالى ومنة على العبد، والضلالة تكون بخذلانه للعبد إذا تولى بجهله وظلمه الشيطان وتسبب لنفسه بالضلال. وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال فإنه لا عذر له لأنه متمكن من الهدى، وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى. يرشدنا إلى ذلك قوله تعالى فريقا هدى الآية. طيب، ثم قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا هنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الذين يتعرون عند الطواف بالبيت، هنا ماذا أمر الله سبحانه وتعالى بأخذ ماذا؟ بأخذ الزينة عند المساجد، لا التعري عند بيوت الله سبحانه وتعالى. من سبب نزولها كما ذكرت لكم آنفا أنه كان العرب وبعض القبائل العرب كانوا ماذا؟ يطوفون بالبيت عراه، وكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطوفون بالليل. يقول ابن عباس كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول من يعينني تطوافا تجعله على فرجها. يعني انظر إلى هذا الحال. فقال فنزلت هذه الآية. وذكر ذلك ابن رجب وعروة وابن كثير وغيرهم. طبعا كانت العرب مع ذا قريش يعني يرون أنهم أهل البيت، كيف يعني؟ لكن غير العرب لازم يطوفون إيش؟ تطوف عريان ويحطوا لهم ثياب، إذا ما لقيت لك ثوب الله يعينك تنزل ثوبك وتطوف، وإذا طفت وانت عريان ما تلبس الثوب، يحرمونه على أنفسهم. يقول عروة رضي الله عنه كان الناس يطوفون في الجاهلية عرا إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكان الحمص يحتسبون على الناس، يعني احتساب، يعطي الرجل الثياب يطوف بها، وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. يقول لما أعطوك الحمص الله يعينك تطوف عريانا والبيت يعني. وليس ذاك، يقول هذا المرأة التي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فإني لا أحل، بيت مشهور ذكر أهل العلم في تفاسيرهم، يعني إلى هذا الحال. نسأل الله العفو والعافية. طيب، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل العلم في هذه الآية وكلوا واشربوا جمعت هذه الآية أصول أحكام الشريعة كلها، فجمعت الأمر والنهي والإباحة والخبر. أيضا يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما في يوم الجمعة وفي يوم العيد والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. أيضا الأمر بستر العورات عند المساجد فدخل في ذلك الطواف والصلاة والاعتكاف إلى غير ذلك. قال أهل العلم في خذوا زينتكم عند كل مسجد على أن الصلاة في الثوب الحسن غير مكروهة إلا أن يخشى منه الالتهاء عن الصلاة أو حدوث ماذا؟ الكبر. أيضا هنا في الآية أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما قال استروا عوراتكم، لا، خذوا زينتكم. هنا أمر مش أمر زائد على ستر العورة وهو أخذ الزينة. طيب، فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة. قال أهل العلم إيذانا بأن العبد، وقد أشار إلى شيخ الإسلام في الفتاوى، إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول ربي أحق من تجملت له في صلاتي. ومعلوم أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده لا سيما إذا وقف بين يديه، فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرا وباطنا. هذا كل الكلام شيخ الإسلام رحمه الله. ونقول أيها الإخوة التنبيه، وهذا من التنبيهات، أننا نتجمل ونتزين إذا ذهبنا إلى الدوام أو عندنا موعد مع مسؤول أو موظف، ولو كان بالرابعة ولا بالخامسة ولا بالثالثة ولا مهما كان، تجد الإنسان يروح قال بروح البنك اليوم ويضبط الشخصية قال عشان يطلع مع قروش، طيب ها، ويتحسن ويتجمل. فإذا أتى الإنسان إلى بيت الله سبحانه وتعالى طيب يقول يا شيخ مشي حالك. ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وقال لا يجد أحدكم ثوبا لضيعته وثوبا لصلاته، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفارقه السواك أيها الإخوة، فكان يستاك عند الوضوء ويستاك عند الصلاة ويستاك عند إقامة الصلاة. لماذا؟ لأن فيه مقابلة بين العبد وبين من؟ وبين ربه سبحانه وتعالى. يغتسل الإنسان في يوم الجمعة، بل أوجبه بعض أهل العلم. لماذا؟ حتى لا تظهر منه الروائح الكريهة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل وقام للصلاة يشتاص عليه الصلاة والسلام، يشوص عليه الصلاة والسلام بالسواك. ونقول أيها الإخوة مما نلحظه أن البعض منا لا يعتني بمظهره عند صلاته، والله أحق أن يتزين سبحانه وتعالى. حتى لو صليت في بيتك يرعك الله، بعضنا صبح صلاة الصبح يا الله يدفدف رجوله ويجيب قميص النوم، هل تستطيع أحد منا وأنا واحد منكم أحد يستطيع منكم يا إخوان يخرج إلى عمله مدرس أو موظف أو عسكر أو أي كائن كان يذهب إلى محله أو يقابل ولي الأمر بقميص؟ ها أحد يقول منكم إيه؟ يقول نعم. فالله جل وعلا أحق بذلك أيها الإخوة. يضع له ثوب الإنسان مطيب والطيب والحمد لله الأطياب موجودة وكل شيء موجود والماء موجود والمنظفات موجودة نحمد الله ونشكره، والسواك موجود وما كان موجود فالفرشة والمعجون حتى في صلاة الفجر. طيب، ولذا أيها الإخوة ينبغي لنا أن يعتني الإنسان بماذا؟ أن نعتني بهذه الصلاة، لأنها هي إيش؟ رأس الأمر، ما معك إلا هي. طيب، نعتني بها. فتجملوا بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل، وكان الصحابة يتجملون، وكان عليه الصلاة والسلام له حلة يصلي بها، وكان له حلة كذلك في في في في العيد. وكذلك إذا صلى الإنسان في بيته يا إخوان، أنا ما أقول ما يجوز، ترى انتبهوا، لا أقول ما يجوز، إحنا مثلا انتبهوا، لكن نقول هذا ينبغي لنا نتنبه إليه. يعني الإنسان ربما يصلي بقميص في بيته حتى السنة النافلة، طيب ما في ثياب، ما في ولا شيء، طيب صلي بثوبك. إذا ما تبي تلبس الشماغ والطاقية ما في حرج، طيب، لكن على الأقل صلي بماذا؟ صلي بثوب، قابل ربك سبحانه وتعالى بماذا؟ بثوب. كذلك المرأة المسلمة، طيب، يعني إذا جاءت عند زوجها تجملت وتطيبت وغسلت ولا صلت بقميص المطبخ، ريحة الزيت تشمح على بعد 10 متر، ما ينبغي هذا. المرأة المسلمة كذلك، وينبغي لها أن كذلك أن تصلي وأن تستتر في بيتها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الطعام والشراب وما أحل الله سبحانه وتعالى. يأكل الإنسان طيب، فذا حرج في ذلك، شريطة ألا يسرف، فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته، يضر بدن الإنسان. وقد أشار أهل العلم أيها الإخوة، يقولون السرف، ابن سعدي رحمه الله يقول السرف منهي عنه وخاصة في الأطعمة والأشربة، فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن والمال، وله كلام طويل في ذلك، لكن أشرت إليه. يقول أهل العلم من أنفق ماله في معصية الله فهو مسرف، ومن أنفق ماله فيما لا ينفع ولو كان حلالا فهو مسرف، ومن زاد في النفقة عن الحد المشروع فهو مسرف، ومن أمسك حقا واجبا عن مستحقيه فهو مسرف، ومن أخذ حق غيره بغير طيب نفس منه فهو مسرف. قال أهل العلم الإسراف إذا اعتاده المرء حمله على التوسع في تحصيل المرغوبات، فيرتكب لذلك مذمات كثيرة وينتقل من ملذة إلى ملذة فلا يقف عند حد. ونحن الآن نبتلين في زماننا الآن بوسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح الناس ماذا؟ فأصبح الناس يطاردون الدعايات وغيرها، فتح في مكان الفلاني مطعم، وفتح في المكان الفلاني كبسة، وفتح في المكان الفلاني مدوشه، وفتح، وكل يومنا ونهارنا نطارد في الكبسة ونطارد في السندوشات ونطارد في كذا وكذا، ولا الله المستعان، وكأن الإنسان لا هم له إلا أن يملأ هذا البطن فقط. وترى والله يا أخوان حتى الدواء بكرمك الله، ترى من صبح لليل ويتأكل ما عنده شيء، لكن إنسان عايش، لقد خلقت لأمر لو فطنت له فربأ بنفسك أن ترعى مع يعني همج مع الهمل. يعني إنسان خلق لأمر عظيم، الأكل والطعام والشراب ليس هو الأصل، يعني إنسان كل حياته وكل يوم لابد يكبس ولابد يدعس ولابد يدقبس ولا ما يخفف الإنسان عن نفسه. والله لو تشتكي بطوننا يا إخوان اشتكت الآن ونحن في نعم عظيمة نرفل فيها صباح مساء. فاشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أيها الإخوة أن ذلك حرام الإنسان يأكل ويشرب، لا، لكن أن الإنسان يصبح لا هم له من يوم يصبح إلى أن يمسي وهو بس ما وش الغداء وش العشاء، وبعض لا يتصل على المرأة وش الغداء اليوم بس ما هم للغداء وش العشاء بس ما هم للغداء والعشاء، لكن صليت راح العيال المسجد صليت الله يبارك الله يغفر لهم يا شيخ ويصلحهم ويصلحنا وياهم. هذه كلمتنا الآن، هذه الرد حقنا اللي جاهز فقط. سبحان الله يا أخوان، هذه أمور الدين وهكذا أمور الآخرة. فيتنبه الإنسان لهذا. نقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نقول أيها الإخوة الطيبات من الرزق، يعني قال أهل العلم التي يعني الأرزاق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والتي أحلها الله سبحانه وتعالى والتي أباحها الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. ولو نظرنا في المحرمات فهي ماذا؟ فهي أمور يسيرة مقارنة بماذا؟ بما أحل الله سبحانه وتعالى. كل واشرب من والبس من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم يدخل تحت الزينة جميع أنواع التزين، جميع أنواع التزين، ويدخل تحتها تنظيف البدن من جميع الوجوه، ويدخل تحتها المركوب، ويدخل تحتها أنواع الحلي، لأن كل ذلك زينة، لأن كل ذلك زينة كما أشار أهل العلم، طبعا العرب قل من حرم زينة الله كانوا يحرمون اللحم، وكانوا يحرمون أشياء، وكانوا يحرمون أشياء كثيرة، حتى كانوا إذا حجوا أو اعتمروا حرموا الشاة عليهم كما ذكر أهل العلم. وكذلك كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة التي تكلمنا عنها. فالله جل وعلا يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وكلكم يعني حديث يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله، يعني لما حرم الصحابة الذي يقول أنا لا أتزوج النساء، والثاني يقول أنا لا أنام الليل وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس الشريعة ليست فيها تبتل، شريعة الإسلام ليس فيها رهبانية أيها الإخوة، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يستطرد في هذه المباحات ويصبح الهم الأكبر الذي يطارده في ليله وفي نهاره. ولو نظرنا في يمنة ويسرة لرأينا أننا في نعم عظيمة ننعم فيها صباح مساء، وكيف أن بعض الناس يتمنى لقمة من عيش أيها الإخوة، بينما تكب كثير من الأطعمة ومن الأشربة. وقد تكلم الخطباء قبل فترة عن ماذا؟ عن نعمة الطعام، وحتى قالوا أن إحصائية الدولة 40 مليار ريال سنويا في هدر المال في أطعمة، وخاصة ماذا؟ خاصة الكبسة، لا بد ما يقر الرأس إلا ما بقول دعاية عندنا في المسجد. طيب فنكبس من هالكبسة، والحمد لله نعم والله إنها عظيمة أيها الإخوة من نعم الله سبحانه وتعالى، تستحق الشكر. فإذا كان ولا بد فليتصدق الإنسان بالفائض أو بما زاد أو إلى غير ذلك كما ذكر أهل العلم. كنت حضرت سأقولها قبل أن يخرج لكن سيخرج علينا الإخوة. طبعا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، النعم في الدنيا يشترك فيها المؤمن ويشترك فيها الكافر، ولو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى منها يعني شربة ماء، ولكنها خالصة يوم القيامة لعباد الله المؤمنين. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، فإن النعيم الخالد السرمدي سيكون لمن؟ سيكون لأهل الإيمان، أما الكفار فليس لهم إلا النار، طعامهم نار وشرابهم نار. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، يعني هنا تعريض بجهل وضلال وعقول المشركين الذين استمروا على عنادهم وضلالهم في كفرهم بالله سبحانه وتعالى وتحريمهم ما أحل الله سبحانه وتعالى. نقول أيها الإخوة إن الواجب على المسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره سبحانه وتعالى، ونحن والله وبالله وتالله إننا في نعم عظيمة تستحق الثناء من الله سبحانه وتعالى وتستحق الشكر من الله سبحانه وتعالى. شكرا باللسان، وأن يلهج الإنسان بشكر الله، وكذلك أن تستخدم هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى آباءنا القريبين، أجدادنا القريبين، وربما بعضكم يعني أدرك من الجوع والمسغبة ما الله به عليم. ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث جابر رضي الله عنه وارضاه في حديث الأحزاب يقول مكثنا، يقول رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم مخمصة شديدة، ولقد مكثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا كما قال رضي الله عنه وأرضاه، لا يذوقون طعاما عليه الصلاة والسلام، وكشف عن بطنه وإذ قد ربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام. وسعد بن أبي وقاص يقول خرجنا في شعب بني عامر قال ولم أجد قوتا إلا أني آكل الشجرة حتى إن الإنسان لا يخرج منه ما يخرج من البعير أكرمكم الله. قال فسمعت قرقعة تحت نعلي وإذ هي جلد بعير فذهبت به إلى البيت فنظفته ثم طبخته ثم شربت مرقته. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن الآن كما قلت قبل 100 سنة، أقل من 100 سنة، في 70ات، في 80ات، في بداية 90ات، ماذا كان حال الناس أيها الإخوة؟ كانوا في فقر وفي مسغبة وفي جوع، ولا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فأنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعم عظيمة، ولا زال كثير من بلاد المسلمين يفتقدون إلى ماذا؟ إلا يفتقدون إلى أقل النعم. قد سئلت مرة أيها الإخوة في دولة إسلامية ما حكم الإفطار على الشاي، فاستغربت قلت ما في تمر؟ قال لا يعرفون التمر، وهذا عمره فوق 40 سنة لا يعرف التمر. قلت يشرب ماء بارد؟ الماء، قال هذا يسبب لهم المرض، وإنما يشرب الشاي حتى يسخن في بطنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تعنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وأصلح به العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجي المستضعفين في غزة يا قوي يا عزيز، اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، فقراء فأغنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بعدوك وعدوهم من اليهود وأعوانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مزق شملهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم كن مع جنودنا في حدودنا يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا وولاة أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صلاتكم، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.